İslam web, İslam web, İslam web, İslam web, İslam web, İslam web, İslam web. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil enbiya'i vel mürselin. Seyyidina ve imamina ve kaidina ve kudvetina Muhammed ibn Abdillah. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد حياكم الله إخواني الكرام في هذه الليلة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها مباركة. إخواني الكرام، تشرف مركز الشيخ عيد الثقافي بإضافة برنامج من البرامج العلمية إلى سلسلة دوراته وأنشطته التي يقدمها أثناء العام وكذلك في الإجازات. هذا البرنامج هو برنامج الاستضافات العلمية، إيمانا منا بأن الظروف الحالكة التي تمر بها الأمة الإسلامية تحتم على أبنائها أن يوثقوا ارتباطهم بكتاب ربهم وسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام. وخير من ينير لأبناء الأمة طريق فهم كتاب الله سنة نبيه ومعرفة العقيدة الصحيحة هم علماء هذه الأمة الراسخون. هذا هو هدف هذا البرنامج. وقد كانت الاستضافة الأولى استضافة فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري حفظه الله تعالى، العضو السابق بهيئة كبار العلماء، وها نحن الآن نتشرف بالاستضافة الثانية لعالم من علماء العقيدة المحققين، وهو فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد الغنيمان الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى بالتدريس في الحرم المدني. لفضيلة الشيخ عدة جهود علمية، شرح العديد من الكتب في المعتقد وفي غير ذلك، ومن أبرز كتبه المطبوعة شرحه على كتاب التوحيد من صحيح البخاري، وكذلك شرحه للعقيدة الواسطية الذي طبع مؤخرا باسم السبائك الذهبية في شرح العقيدة الواسطية. ودروس الشيخ بإذن الله سبحانه وتعالى في هذه الاستضافة التي تمتد لمدة 5 أيام ستكون كالتالي: بعد صلاة العشاء من كل يوم، من اليوم إن شاء الله تعالى إلى يوم الجمعة، هذا الدرس، وهو درس في شرح رسالة عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه، وكذلك درس آخر بعد صلاة الفجر، بعد صلاة الفجر بقرابة 1/2 ساعة أو 20 دقيقة، حتى يتسنى لأئمة المساجد أن يحضروا ويشاركوا في هذا الدرس. يعني سيبدأ إن شاء الله تعالى الدرس، درس الفجر، في تمام الساعة 5 أو 5:05 صباحا، سيكون في شرح العقيدة الواسطية، وسيقسم الدرس إن شاء الله تعالى، سيقسم الدرس كالعادة إلى 3 فترات، كل فترة منها مدتها 50 دقيقة، بعد كل 50 دقيقة 10 دقائق استراحة. وبالنسبة للإخوة المنتظمين في العمل بإمكانهم أن يستأذنوا من الدوام أو أن يحضروا الفترة الأولى والثانية ثم ينصرفوا إلى دوامهم. والدروس إن شاء الله تعالى جميعا تقام في هذا الجامع، جميع الدروس تقام في هذا الجامع. لا أطيل عليكم، درس الليلة إن شاء الله تعالى سيكون قصيرا، وذلك لأن فضيلة الشيخ قادم من سفر عن طريق البر وهو متعب ويحتاج إلى استراحة. وأدعو الآن فضيلة الشيخ إلى أن يتفضل لإلقاء ما تيسر، الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، العقيدة هي أساس الدين كله، ولهذا الأنبياء يبدأون بها أولا قبل كل شيء، وكل نبي يأتي قومه أول ما يسمعون منه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وعبادة الله جل وعلا تكون بأمر بامتثال أمره واجتناب نهيه على وجه الذل والخضوع والخوف والرجاء، وتكون بعبادته بأسمائه وأوصافه التي تعرف بها إلى عباده، لأن ربنا جل وعلا غيب لا يشاهده أحد وليس له مثيل فيقاس عليه، تعالى الله وتقدس. فإذا لا بد من معرفته بما تعرف به إلينا عن أوصافه وأفعاله التي يفعلها قديما وتستجد، وهي كثيرة جدا. ولهذا يقول جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذه الأمور التي يذكرها جل وعلا واضحة وجلية، وهي دليل على وجوب عبادته جل وعلا. فلا يوجد عاقل ينكر أن الله هو الذي خلقه أو خلق من قبله، والخلق من خصائصه التي تستوجب العبادة، عبادته. وكذلك المخلوقات التي تحيط بنا من فوق ومن تحت ومن يمين وشمال، فهو الذي جعل لنا الأرض مستقرة ننتفع بها بكل ما آتانا الله جل وعلا من القوة والقدرة، وهو الذي ينزل من السماء ماء فيخرج به من النبات ما ننتفع به ونأكله نحن وأنعامنا، وهو الذي جل وعلا رفع السماء بناء فوقنا. فلا يجوز مع وضوح هذه الأمور أن يجعل له ندا في العبادة أو في الملك والتصرف أو في الخلق والإيجاد والتدبير، تعالى وتقدس. ولهذا السبب كون هذه الأمور واضحة وجلية، قال كثير من العلماء إنه لا عذر لمن يخطئ في العقيدة في العبادة في عبادة الله جل وعلا. ولهذا لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عمن مات في الجاهلية قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: هو في النار. وكان العرب الذين ينظرون في الأمور ويفكرون بها يعلمون قطعا أن ما عليه الجاهلية أنه باطل. في صحيح مسلم عن عمرو بن عبسة قال: كنت في الجاهلية أرى أن الناس ليسوا على شيء، يعني أنهم يعبدون الأصنام والشجر والحجر وغيرها وغير ذلك، فكنت أتقفر الأخبار وأذهب إلى موارد المياه وأسأل هل من خبر، فجاء ركب من قبل مكة فقلت: هل من خبر؟ قالوا: نعم، رجل يخبر خبر السماء. فقعدت على راحلتي، يعني ذهبت إلى مكة، فوجدت الناس عليه جراء فتلطفت حتى دخلت عليه فقلت ما أنت؟ قال أنا نبي. فقلت وما نبي؟ قال أرسلني الله. فقلت وبما أرسلك؟ قال بعبادته وبكسر الأصنام وصلة الأرحام. فقلت وهل معك على هذا أحد؟ فقال حر وعبد. فقلت إني متبعك. قال لا تستطيع، ألا ترى ما أنا فيه؟ ولكن اذهب إلى أهلك فإذا سمعت بي قد خرجت فأتني، وذكر بقية الحديث. والمقصود أنه يقول كنت أرى أن الناس ليسوا على شيء. علوم كان إنسان مثلا يتجه إلى حجر أو شجرة أو مخلوق مثله أو أقل منه قدرا وقدرة، ثم يسأله وينزل به فاقته وحاجته، إن هذا لا يستسيغه لا عقل ولا فطرة، ليسوا على شيء. ثم معبود جل وعلا، ربنا جل وعلا خلقنا وجعل لنا قوة فكر وقدرة واختيار، وأمرنا جل وعلا بأوامر ونهانا عن نواهي، يعني مع العقل ومع الفطرة ومع وجود الأدلة الكثيرة، أرسل إلينا رسل وأنزل علينا كتب حتى لا يكون لأحد عذر يوم يقف بين يدي الله جل وعلا. فعلى هذا التقصير في هذا الباب لا عذر للإنسان فيه، ولكن الله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها، والأمور واضحة، فالحق في ذلك جلي لا إشكال فيه. وإن كان وقع لكثير من الناس إشكالات واشتباهات وأمور كثيرة جدا، ولكن من سنة الله جل وعلا أن الإنسان إذا قبل الحق وأراده أنه ييسره له ويسهله عليه، بخلاف الذي يرد فإنه قد يزيغ قلبه وقد تنقلب الحقائق أمامه فيصبح الحق عنده في نظره باطلا والباطل في نظره حقا. هناك عوامل كثيرة تعتري الإنسان، منها كون الإنسان يعرض عما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم، إما لأنه اعتاض عنها بأقوال الناس وأفكارهم ومذاهبهم أو بعقله أو بغير ذلك. فعادة الله جل وعلا في هذا أنه يكله إلى ما اتجه إليه. ولهذا أصحاب الفكر الكبير إذا تركوا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم اعتياضا بعقولهم وأفكارهم في نهاية الأمر يحارون، يصبح الإنسان ما يدري ماذا يعتقد. كان أحد تلامذة الفخر الرازي من أبرز تلامذته، كان له صاحب من أهل السنة، يقول إنه دخل عليه يوما في مكانه وهو مفكر مستغرق بالتفكير، يقول فسلمت عليه فلم يرد عليه السلام، لأنه مستغرق في الفكر. ثم أعدت السلام فلم يرد، ثم أعدته ثالثا فلم يرد، فقلت في نفسي لا بد أنه دهي في عقله، فأردت أن أنصرف. فرفع إلي رأسه وقال يا فلان ماذا تعتقد؟ فضحكت منه ساخرا، فقلت أعتقد ما يعتقده المسلمون والحمد لله. يقول فأطرق رأسه وصار يبكي ويقول ولكني والله ما أدري ماذا أعتقد. عمره أكثر من 60 سنة ويطلب العلم. سبب أنه اعتاض عن ما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم من البيان الواضح والجلي، الأمور التي تأنس لها الفطرة وتألفها وتطمئن بها إلى أفكار الناس، ترك هذا إلى أفكار الناس، فكان هذا جزاؤه. كذلك الغزالي رحمه الله يحدث عن نفسه يقول كنت أضع الملحفة على وجهي وأفكر في مذاهب الناس وأقوالهم، فيأتي الصباح ولم يتبين لي ترجيح قول عن آخر. كيف يعني كل الليل يفكر فيه؟ ولما كان الجويني وهو من الأذكياء كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يقرر عقيدة الأشاعرة، ويسمى إمام الحرمين لأنه جاور في مكة وفي المدينة وقتا يدرس ويقرر، وكان يقول كان الله ولا مكان وهو الآن على ما كان عليه قبل خلق المكان. فقام رجل من أهل السنة وقال دعني من هذا كان وما كان إلى آخره، ولكن أخبرني عن أمر نجده في نفسي وتجده أنت ويجده كل داع يقول يا رب، يجد دافعا يدفعه من داخل نفسه أنه يطلب ربه من فوق. كيف أدفع هذه الضرورة حتى أخذ بقولك؟ فالرجل وضع يده على رأسه وجلس على الكرسي وصار يبكي وقال حيرني الرجل، حيرني، حيره بكلمة حار. أين العلم الذي ذهب العمر كله في جمعه والتفكير فيه؟ السبب الإعراض عن الحق، لأنه لا سبيل إلى الله جل وعلا إلا في اتباع كتابه واقتفاء أثر نبيه صلى الله عليه وسلم. على كل حال هذا أمر واضح، ولعلنا نبدأ في الكتاب الذي قرر أنه يكون درسنا في هذه الليلة وما بعدها إن شاء الله. هذه المقدمة التي يذكرها، ذكرها من الثناء على الله، الحمد، حمد الله جل وعلا والثناء عليه والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، هي السنة، سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كان إذا أراد يتكلم حمد الله وأثنى عليه، والثنى معناه يعني أنه يثني بالحمد. وكذلك بما يستحقه من الأوصاف، وكذلك الشهادة لنبيه صلى الله عليه وسلم بأنه رسول الله، ويبدأ بالعبد بكونه عبده، قل عبده ورسوله، فالعبودية مقدمة على الرسالة، وذلك لأن رسول صلى الله عليه وسلم حقق مقام العبودية فاستحق القرب من الله جل وعلا، والرسالة كانت فضل من الله جل وعلا، هو الذي تفضل بها عليه. ولهذا أثنى الله جل وعلا عليه في المقامات التي هي من أشرف مقاماته في القرآن بلفظ العبودية، بلفظ العبد: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، تبارك الذي نزل على عبده الفرقان، مقام التحدي ومقام الدعوة ومقام الإسراء ومقام الإنزال، هذه أشرف المقامات التي كان يقومها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكره الله جل وعلا بلفظ العبد فيه. وأشرف حالات ابن آدم أن يكون عبدا لله، أن يحقق عبودية الله جل وعلا، وهي التي يكون له به الرفعة والحظوة عند الله والقرب من الله جل وعلا. نعم. أما بعد، فإن الله تعالى أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين وقدوة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، بين به وبما أنزل عليه من الكتاب والحكمة كل ما فيه صلاح العباد واستقامة أحوالهم في دينهم ودنياهم من العقائد الصحيحة والأعمال الطويلة والأخلاق الفاضلة والآداب العالية. فترك صلى الله عليه وسلم أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فسار على ذلك أمته الذين استجابوا لله ورسوله، وهم خيرة الخلق من الصحابة والتابعين والذين اتبعوهم بإحسان، فقاموا بشريعته وتمسكوا بسنته وعرضوا عليها بالنواجذ عقيدة وعبادة وخلقا وأدبا، فصاروا هم الطائفة الذين لا يزالون على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله تعالى وهم على ذلك. هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله أمر واقع وظاهر وجلي لا خفا فيه. العرب كانوا من أسوأ الناس معيشة، وكذلك من أسوأهم جوارا، ومن أسوأهم حالا، وكذلك من أفقر الناس قبل أن يأتيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاء بالهدى صاروا قادة الناس وصاروا هداة لخلق الله جل وعلا بما أوحاه الله جل وعلا إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر واضح. يكفينا في هذا حالة الأنصار، بقوا 100 سنة يتقاتلون فيما بينهم، وهم أصلهم رجل واحد الأوس والخزرج، هم أصلهم واحد لكنهم صاروا قبيلتين، ثم بلدهم واحد وكذلك لغتهم واحدة، ما استطاعت هذه العوامل أن تجمع بينهم لأنهم فقدوا العقيدة. فلما جاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الدين وبهذا الهدى، صار أحدهم يؤثر أخاه على نفسه، ولهذا ذكر الله جل وعلا لنبيه بما يمتن به عليه أنه ألف بين قلوبهم، ولو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. فالتأليف لا يكون إلا بالعقيدة الصحيحة الصافية التي جاء بها المصطفى صلى الله عليه وسلم. لهذا يقول أرسل جل وعلا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق. فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح، فلا بد من هذا، ويبدأ بالعلم أولا ثم العمل به. كذلك كونوا رحمة للعالمين، فإن الله جل وعلا قد أوجد العوامل التي تدلهم على وجوب عبادته، ولكن هذا كله رحمة منه جل وعلا، يعني إرسال الرسول وإنزال الكتاب، فصار في الكتاب كل ما يحتاجون إليه. فهو كما أخبر صلى الله عليه وسلم أنه حبل الله المتين الذي طرفه بأيدينا وآخره في الجنة، وليس هناك نجاة إلا بالتمسك به باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يترك شيئا يقربنا إلى الجنة ويباعدنا من النار إلا وبينه لنا وأمرنا به وحضنا عليه. لهذا يقول كما في سنن ابن ماجه أنه تركنا على البيضة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، يعني الجادة الواضحة الجلية التي يكون سلوكها سهل وميسر. وكذلك الأخلاق والآداب، فإنه علمنا الآداب التي لو تركناها ما أثمنا، ولكن إذا فعلناها نكون مأجورين. حتى علمنا كيف إذا دخلنا المنزل، وكيف إذا قدم الطعام إذا انتهينا منه، وكذلك عند النوم، وكذلك عند قضاء الحاجة، وغير ذلك من الآداب التي ثبتت عنه صلوات الله وسلامه عليه. لهذا قال أحد اليهود لأحد الصحابة إن نبيكم يعلمكم كل شيء حتى القراءة، يعني آداب التخلي. فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك فقال أجل، أنا بمنزلة الوالدة لكم أعلمكم كل ما ينفعكم. فهو مثلا، فإذا كان مثلا يعلمنا هذه الأشياء، أدب الدخول المنزل وأدب الأكل وأدب النوم وأدب التخلي، فهل يصح أنه ترك باب الإيمان بالله ومعرفته ملتبس مشتبه لم يبين؟ هذا لا يمكن أبدا، لأن هذا هو الثمرة، هو ثمرة ما جاء به صلوات الله وسلامه عليه. نعم. تحدث بنعمة الله جل وعلا، من حمده وعبادته. فالنعمة إذا أنعم الله جل وعلا بها على العبد يجب أن يثني عليه بها، ويجب أن يستعين بها على عبادته، يذكره بذلك يكون زيادة خير. والشيخ رحمه الله يقول إن هذا من باب التحدث بالنعمة، وأكبر النعم وأعظمها إذا كانت عقيدة الإنسان صافية وصالحة وخالصة لله جل وعلا، فإن هذا هو سبيل السعادة في الدنيا والآخرة. وكونه مثلا يقول إن لأهمية هذا الموضوع وتفرق أهواء الخلق فيه، يعني إن النظر لاختلاف الناس في هذا وكثرة الكتب التي كتبت في هذا والمناهج، ولا يزال الناس في تفرق وفي تشتت في العقيدة في الله جل وعلا، حتى أصبح الذي يقول الحق ويعتقده يرمى بالعظائم بأنه مشبه ومجسم، وقال إنه أيضا جامد لا يفهم شيء ولا يعرف شيء إلى آخره. فهذا من فضل الله جل وعلا كون العبد يعرف ذلك ويتيقنه، إذا عرفه وتيقنه آمن به وعمل به فهذا من أكبر النعم على العبد. ثم قال إن العقيدة هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذه هي العقيدة التي سيبينها ويوضحها. فالإيمان بالله جل وعلا يدخل فيه كون العبد يعلم أنه له الكمال المطلق وله العلو فوق خلقه، وهو جل وعلا محيط به بهم علما وسمعا وهم بقبضته. وعلى كل حال يجب أن تكون العقيدة مأخوذة من كتابه جل وعلا، ويدخل في الإيمان به أشياء كثيرة جدا، وسيأتي شيء من تفصيلها في ذلك. وأما الملائكة فلأنهم غيب، الملائكة لا نشاهدهم وإنما نؤمن بالأخبار التي يخبرنا الله جل وعلا عنهم، سواء بأسمائهم وهي قليلة أو بوظائفهم التي وظفهم بها، وكثير منهم في مصالح بني آدم كما سيأتي. وكتب الله جل وعلا كذلك سبقتنا، ولولا أن الله أخبرنا بها ما علمنا شيئا منها. وكتبه فيها الهدى لمن قبلها وآمن بها واتبعها فيكون سعيدا، ومن ردها أباه فهو الشقي الطريد. وكذلك رسل الله واليوم الآخر، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. فاليوم الآخر يدخل فيه كل ما يكون بعد الموت إلى أن يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يعتقد الحق ويقول به صادقا مخلصا لربه جل وعلا. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.